أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، ربنا اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا، فتقبل منا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا الشرط الرابع من شروط صحة البيع أن المبيع لا بد أن يكون مملوكا للبائع، والذي يقوم بالعقد هو البائع أو مأذون له. ثم ذكر أمثلة يبين فيها أن الناس يتعاطونها أو أنها أو أن بعضهم يقوم بها ولا يعلم حكمها. فمنها أن يأتي رجل إلى صاحب سلعة أيا كانت فيصدمها، يقول نعم، فيبيعها له وليست موجودة عنده، وتعدي بعد العصر أو تجدها عندي ثاني يوم، فيوهمه أنها عنده، أي أنها في المستودع أو قريبة من مكان ما وليست عنده، وإنما يذهب يشتريها فيؤمنها له. هذا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. فمن فهم هذا فليلتزم حكم الله عز وجل لأجل أن يبارك الله له فيه. لكن إن أحب يقول له تعالى غدا ما عند البضاعة، فكذا لا يأخذ منه عربون ولا يأخذ منه القيمة حتى لا يكون هناك بيع، إنما يقول ستكون عندي كذا مر علي كذا إن أحب. والرازق هو الله عز وجل، لكن الإنسان بحكم الطمع والشيطان يدفعه ويتخطى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، لأن الشيطان يحيي له إضاعة فرصة وذهاب مكسب وما إلى ذلك، فهذا لا ينبغي. ثم بعض الإخوة سألني بالأمس أنه يأتي الرجل فيسأله عن بضاعة أو يقول هذه المشتريات وليست من ضمنها صنف من الأصناف، فيذهب ويأتي بها بسعر أقل من السعر المعروف في الأسواق، أخذها بنقيض أقل. فإذا جاء الزبون فإذا جاء المشتري باعها له بالسعر، بسعر الرقم المكتوب عليه أو بما هو متعارف، ثم هو يتناول الربح الذي اشتراها به. افهم الصورة، لو قال حط سكر وشاهي وصابون وهذه قيمها، أبغى من كل كذا كذا مقدار من الوزن أو العدد، وأعطاه قيمة مقدمة، فذهب قال طيب تعال بعد كذا تجدها عندي. فإذا صنف منها من الأصناف كالسكر ليست غير موجود عنده، فذهب إلى تاجر آخر، والتاجر لما علم أن هذا زميله في الصنعة باعه بسعر مخفض عن السعر المعتاد في الأسواق، فأخذ ذاك في سعر مخفض، ثم رجع إلى حانوته إذا جاء الزبون إذا جاء المشتري باعه بسعر المعتاد. فما حكم هذا الكذب؟ أولا لا يجوز أن يبيعه شيئا ليس عنده، إما يقال له هذه الموجود عندي صنفان، والصنف الآخر غير موجود، إن أحببت وأمنه لك وأمنه لك، يعني يذهب على أنه وكيل ما على أنه بايع، على أنه وكيل ولا يأخذ ثمنه إلا بحكم أنه وكيل، فيذهب ويشتري له ويأتي به. وإذا اشتراها له فيسموه هنا يعني عنصر الأمانة موجود، فإذا اشتراها بالسعر يبيعها بالسعر الذي اشتراها به، إن كانت بأنخف بأنخف، إن كانت بأزود بأزود. يطيع فإن قال هذا النقص لن يستطيع أحد أن يأتي به إلا أنا وأمثالي ممن هم في الصنعة، أما المشترون لا يستطيعون الإتيان به، فأصبح حق من حقوق آخذهم. قالوا له لا، أولا كثير من هؤلاء الذين يزاولون هذه الأعمال إنما هم عملا عند أملاكها، بمعنى أنه عامل مؤجر، يعني مؤجر عند صاحب المؤسسة هذه، فهذا الكسب إن أحب لا يعود له، إنما يعود لراعي المؤسسة. ثم إن لم يكن كذلك، فإن كان وراعي المؤسسة صاحب الصنعة، فإذا اشتراها بسعر مخفض ذاك أثمنك، فأعطها بما اشتريتها به، فأعطها بما اشتريتها به، فلا يصح كذا. إنه ثمن قال كذا اشتري به أنت تأمن هذا، إن أحببت أن تتخلص قل هذه عندي كذا، ثم اذهب عند الحانوت الفلاني اذهب تجدها عنده واشتريها به. هذا أبرأ للذمة وأبرك للمواضيع. ثم يقول أحيانا سؤال آخر، يأتيني الشخص ومعه فاتورة جدول فيه أسامي المشتريات فيدفعه له فيحصيها عليه، فنقول هذه قيمتها في الإجمال كذا، فيدفع له قيمة مقدمة على أن يأتيه في ثاني يوم فيجدها جاهزة. قال فيذهب التاجر فإذا يجد في الفاتورة هذه أو في الجدول بعض الأصناف غير موجودة عنده، فيذهب يشتريها لهذا المشتري، ما حكم هذا؟ قلت له إن علم ذلك فليخرج هذه الأصناف خارج كذا. قال دفع لي القيمة مقدمة. قلنا له جرب قيم هذه الأصناف غير الموجودة على جنب، فاذهب فاشتريها له بحكم أنك وكيل، إن أحببت فاشتريها له لأنك وكيل له فاشتريها له، ولا لفت بيعان. جرب هذه الأصناف، قيم هذه الأصناف من القيم المتبوعة، فإن جاء بعد ساعة فأخبره، وإن جاء في ثاني يوم فأنت اشتريت له بحكم أنك وكيل فتخبره، لأن هذه كانت غير موجودة أمناها لك، فهذه سعرها. يخرج الإنسان من النهي ولتكن بضاعته سليمة، وليكن تجارته صحيحة، وليساعد المشترون البائعين في مثل هذا. وأحيانا يأتي الإنسان إلى مؤسسة كبيرة يريد شراء سلك غير موجود كسيارة مثلا، يقول أبيعها لك حسب هذه المواصفات، هذه لا أجيب، لأن أصل هذه المؤسسة ليست معدة نفسها لبيع مثل هذا كبنك أو غيره، وإن كانت هي معدة كأن تكون شركة سيارات، إن لم تكن صاحب المصنع، صاحب المصنع ثم تلف سيأتينا إن شاء الله، إن كان هو صاحب المصنع فهذا ثم باب السلم، سيارة غير موجودة الآن تصنع ويجيبها لك، هذا يجوز. لكن إن كان ذهبا ليشتريها ثم يأتي بها هذا بيع ما ليس عنده، لا يجوز أن يكون بيعا، بيع ما ليس عنده. بعض البنوك إن كانت تتوخى أن تكون تصرفاتها إسلامية حسب يعني وفق منهج الله عز وجل، وقيل لها أن هذا لا يجوز، ذهبت إلى نوع آخر فقالوا البيع حسب الوعد، أن الزبون يأتي فيعده المؤسسة أنها تورد له السيارة وهو وعد يلتزم أنه يشتريها، التزام أنه يشتري فتوردها له لا على أنه بيع، إنما على أن الإيراد كوكيل أو غيره، لكن تلزمه بشرائها، هذا يسمى نوع من التحايل، يعني ما تنفع مثلا كذا، الله لا تمد عليهم فيها. لكن إن أرادوا وقد فعلها البعض يقول أنا بحسب المواصفات، يقول أشتريها لك بسعر كذا، إن أحببت أشتريها وإن هي تبقى عندي أبيعها كذا وربحي فيها كذا، هذا صحيح، لأن أصبحت نوع من مضاربة، انتقلت من بيع ما ليس عندك. نوع من المضاربة ما هي؟ أن تدفع مال لإنسان ويقوم هو بجهد منه فيكون فيه نوع من المشاركة، فنوع من المشاركة، هذا له بضاعته هذا له رزق منها، فهذا النوع طيب لا بأس به. يقول أنا أريد لك البضاعة التي ترغبها ولي لي فيها ربح كذا، إن شريتها فهي لك، وإن لم رغبت عنها فتبقى عندنا. هذا معقول ووجيه. ومن أراد أن يأتي ببضاعة من هذه البضائع على أن يكون هناك مؤسسة تجارية وسيطة بينه وبين الشركات فليفعل هذا النوع، لعله أسلم وأوفر إلى حكم الله عز وجل. علمنا هذا؟ اقرأ مرة ثانية. حديث حكيم مضى علينا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ولأنه غير قادر، ولأنه غير قادر على تسديده. لما؟ لأنه ما تم القبض، لأنه لم يقبضه. نعم. كما كما لو باعه طير في هواء هذا ما يصح. نعم. سلمي هذا في نقص صحيح. وبعدين الله تقرأ ما بعد. ولا يصح بيع أراضي ما فتحت عنوى. الجهاد مر علينا في كتاب الجهاد أن الغنائم تقسم بين الغانمين، ومن هذه الغنائم الأراضي. إذا فتحوا أرض العدو وغلبوا الكفرة على أراضيهم فإن أجلوهم أصبحت أراضيهم للمسلمين، وإن لم يجلوهم فبقوا فعليهم الجزية وتبقى هذه الأراضي للمسلمين. الأراضي الزراعية التي تنتج تبقى هذه الأراضي للمسلمين، فإن أبقوا أهل الذمة فيها فيزرعونها ويتفق المسلمون معهم على خراج. وإن كانت الأراضي خارجة عن سيطرة الذميين ما يستطيعون العمل بها فهي للمسلمين. فللإمام أن يقسمها بين الغانمين، وللإمام أن يوقفها، جاز قسمتها وجاز إيقافها. بعض الأئمة يرى هذا النوع، بعض الأئمة هذا يرى النوع. يلزم الإمام بالوقف، وآخرون يلزمون الإمام بالتخليق اسمه. والصحيح صواب ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. ثم جاء عمر رضي الله عنه فأوقف الأراضي التي فتحت في عهده، جعلها وقفا على المسلمين، تسمى أراضي حراجية، معنى أن في رقبتها خراجا تؤدى إلى الإمام كل سنة، فإن بقيت عند الكفار عند أهل الذمة تدفع حراجها، وإن باعها أهل الذمة للمسلمين فلا بد المسلم يدفع حراجها، يملكها لكن ملكا ليست تاما، بخلاف أراضي غير أراضي المسلمين يملكها ما يستعد إلا القيمة فقط، لكن هذه يملكها وتبقى هناك ضريبة تسمى حراج، ليس الزكاة، تسمى حراج، يدفعها كل سنة للإمام حتى لا تعطل، لأن أصلها وقف، أصلها وقف للمسلمين. إن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق وفيها أرض السواد، أرض عظيمة جدا إلى حدود إيران من العراق، كان فيها مزارع ضخمة، فأراد قسمتها فأشاروا عليه، لو قسمتها بين الغانمين لآل أمرها إلى واحد، الورثة واحدا بعد واحد يموتون ولا يبقى إلا واحد، ثم يأتي المجاهدون من بعد فلا يجدون ما يعينهم على الجهاد، فاترك هذه مصدرا لأرزاق المسلمين المجاهدين يجدون فيها عيشا من بعد، فاستحسن هذا الرأي فأوقفها. فإذا كره من كره بيع أرض الحراج والدخول فيه وشرائه، من كره ذلك قال هذه نوع من الجزية ولا يجوز للمسلم أن يلتزم الصغار، ومن لم ير ذلك قال كيف يدخل فيها ويبيع شبهة وأصلها وقف على المسلمين فلا يصح بيعها. الشاهد يجوز بيعها ومن اشتراها من المسلمين يبقى فيها نوعا من قرائن تدفع إلى الإمام. ولا أدري هل هي باقية، أنا كنت أعلم إلى قبل 40 سنة الفراق ما زالت أراضي القرانية يعمل بها، ولا أدري هل هي قائمة كذلك أو ليست قائمة. ومصر كذلك فتحت عنها وأرضها وقفا للمسلمين، هل فيها الخراج كما هم أو ذهب؟ لا أبلع عنها. اقرأ يا أخي. ينهون عن شراء أرض الجزية. نعم. معنى يتخذ فيها قصب، يعني يزرعها ينبت القصب، والقصب فيه تجارة، فرأى هذا نوع من الرزق. اي نعم. وقال له عمر ممن اشتريتها؟ قال من اربابها. قال اشتريتها من اربابها، يعني من اصحابها، ورب الارض ورب الذات جاز ان تنسب هذا إلى ربها، ولك أن تطلق هذا اللفظ على ما ليس بمكلف. لكن لو قرأ، لو عرفت أن هذا زيد عبد لعمر سن مملوك له، لا تقول جاء رب زيد وتعني به عمر، ما يصح، لأن الرب إنما تعمل في حق غير المكلفين. تقول رب الإبل ورب الأرض. ولذا لما قال من وين اشتريت هذه الأرض؟ قال اشتريتها من أربابها، أي من أصحابها. نعم. اقرأ. ولما اجتمع المنافقون والأنصار فقال هؤلاء أربابها، قال لا أعلم من اشتريتها منه، وخذ ما عندك. لما جاء هذا اشترى أرض كبيرة جدا ضخمة يزرعها قصب، قال مين اشتريت هذه الأرض؟ قال اشتريتها من أصحابها. جمع المهاجرين والأنصار قال هؤلاء أصحابها، هل بعتم هذا فين؟ قالوا ما بعناه. قال أردنها. هؤلاء أصحابها. لما قال هؤلاء أصحابها؟ لأنهم اللي فتحوها، هؤلاء الذين فتحوا الأرض هم أصحابها. قال أنت ما شريت من أصحابها، ارجعها. فأخذ منه ولم يجي لنا وقت. هذا من رأى عدم بيع الوقت. نعم. من أراد أن يستدل بالإجماع فليستدل بمثل هذا، لأن الإجماع ما هو؟ الإجماع أن تأتي في قضية فتعلم أن رؤساء أهل العلم أو جماعة أهل العلم كلهم قالوا قولا واحدا، تتبع فلان وفلان وفلان في هذا القبر في ذات القبر، كلهم أفتوا في أن من صلى وعليه النجاسة عالما بها فصلاته باطلة، أصبح هذا إجماع، لأنهم كلهم نطقوا وحكموا في إجماع آخر ما تكلموا. فأنت لم تستقري يسموه إجماع سكوت، وهو أن يأتي الإنسان بمحضر كإمام أو حاكم فيتكلم في مسألة وأهل العلم سكتوا لا عن خوف ولا عن رهبة، ما يتفوقهم أصلحة ولا أخذوا بالقوة ولا بالقهر، كان لهم خيار. فلما نطق الحاكم بحكم أو تكلم أميره أو كبيرهم بقول سكتوا، فسكوتهم دل على موافقة ورضا. فقال لو وجدنا إجماع ما وجدنا أسبل من هذا وأطول من هذا. فهذه حجة لأن وقف الأرض الخراجية لا يجوز بيعها. عرفنا هذا معنى الشارح رحمه الله. نعم. لا نسلم المخالفة. أن يؤول فعل ابن مسعود رضي الله عنه لأنه يرى كما يرى الإمام لا يجوز بيع الأرض الخرادية. والصحيح بيعها، الصحيح جواز بيعها لمن التزم دفع الخراج، لمن التزم دفع الخراج، لأن أحيانا تعطل، أحيانا تكون الأرض الخرادية عند أهل الذمة ثم يتلاشون، إما أن يسلمون أو يذهبون فلا تبقى. فإذا أراد أن يتقبلها مسلم لا بد أن تباع له، لأن تصير إليه كذلك لا بد أن يمطيرها إليه ببيعه، فلا بد من شرائه، هذه من مصلحة الوقت. كالمسجد، المسجد لا يجوز بيعه، لكن لو تعطل المسجد أو وجد جامع آخر أكبر منه أو الناس إليه، هذا لا يشمله تعطيله، إما أن مر عليه شيء أو كان في موضع عفونة جنبه أو مسجد كبير فلا يذهب الناس لهذا، فبقاه معطل ليس من الخدمة وليس من مصلحة الواقف وليس من مصلحة المسلمين كذلك. فإذا جاء إنسان قال أنا أبيعه وأخذ بقيمته أرض أخرى وأبني فيها مسجد، هذا حقق مقاصد الشارع وكان مصلحة للوقف، فجاز بيعه لأجل هذا المقصد، لأجل هذا المقصد. كذلك الأرض الخراجية أرض وقف يجوز بيعها للمصلحة، لكن لما أتى بهذه الأدلة لأنه لا يرى البيع، لا يرى جواز البيع، والصواب أنه يجوز بيعها لمن التزم دفع الخراج. نعم. هذا يكون مساكن جاز بيع، لكن الأراضي لا يجوز بيعها. هذا تفصيل من تفصيل المذهب. نعم. يقرأ المثنية يعني. عرفنا الأرض الخراجية في الجهاد، عرفنا الأرض التي فتحت عنها في كتاب الجهاد وبينا بيعه وحكم بيعه. إن كان هذه المسألة الآن سيما والحمد لله نحن في مكة وفي الجزيرة العربية وليس فيها أرض خراجية، ولما كان أمر كذلك يصعب على طالب العلم أن يتمعن في مسألة فيتفهمها وليست هي مما يمارسها الإنسان أو يقوم بتطبيق حكم عليها أو تكثر النوازل والفتاوى فيها، لكن صعب على الإنسان تصورها. لكن الآن علمنا في الإجمال معنى الأرض الخراجية وحكم بيعها وما إلى ذلك. اقرأ المثل إبراهيم. يقول في العراق، العراق أرض كبيرة جدا وفيها جزء كبير داخل في إيران، وكان يسمى كان هذا الجزء منه ما هو أرض فتحت صلحا ومنه ما فتحت عنوة، فالعنوة وقت للمسلمين ناس بيعة المذهب. قلنا من جواز بيعها والصواب لكن ينتظم بدفع الخراج لإمام المسلمين. وفيه أراضي صلح فأراد أن ينبه عليها رحمه الله، وهكذا الفقهاء لتنبيه المسلمين الموجودين في أليس وبانقيا وأرض بني صلوبة. يقول هذه الجهات فتحت صلحا يجوز بيعها وما عدا والزيرة وما عدا ذلك لا يجوز بيعها. نعم. كل عام يدفع لها خراج، ولذا نهى الصحابة عن الدخول فيها لأنها أشبه ما تكون بالصغار المضروب على أهل الذمة. كيف يقبل المسلم أن يلتزم هذا الصغار؟ نعم. عمر آجرها على أهل الذمة أو غيره في وقت، والأجرة حسب المصلحة. وضع الأرض زراعية، قال في كل 20 قبيلة تدفعون كذا، وفي كل هكتار تخرجون كذا، وفي كل كذا، أخذ منهم ما أخرجت الأرض ليذهب به إلى المسلمين. ويأخذ هذه الأرض الخراجية التي آجرها عمر لأصحابها. والأصل في الإجارة لا بد أن تكون المدة معلومة، لا بد يعني الإنسان يحتاج الأرض كله أجرتك 10 سنين 8 سنين 7 سنوات، لكن هذه الأجرة مفتوحة فلم تحدد بمدة. في خلاف هل يصح الإنسان أن يؤجر شخصا عقارا ويعلم أن عمر هذا المستأجر لا يدرك الأجل المضروب في العقد، يقول أنا أجرتك 100 سنة وعمر 60 سنة المستأجر، صح هذا؟ أو يقول أجرتك هذه كذا، هذه فيها خلاف، كثير من الناس ما يجيزونها. فهنا قال فتح الأجرة، كيف فتح الأجرة وجعلها غير محددة؟ فيه إشكال. ولذا قال المصنف رحمه الله أعد العبارة، لأنها مستثنى من بقية الأجرات، لأن المصلحة عامة للمسلمين ليست لشخص، ليست لشخص. فلم يحدد عمر رضي الله عنه المدة المضروبة في هذا. نعم. التعليل الأول أولى، التعليل الثاني ضعيف، لأنه قال لأنها مصلحتها لعموم المسلمين، هذا التعليل القوي. أما التعليل الثاني قال أو يقال أنها أملاك الكفار، وأما أملاك المسلمين فلا بد من تحديد مدة. فيقال له لو آلت هذه للمسلمين بطل هذا التعليل، والعلة إذا بطلت يبطل الحكم، فدل على أن علة غير صالحة. نعم. أراد أن يقول أنه على صحة الأجرة المضروبة على الأرض الخراجية مدة طويلة، كما لو جاء إنسان إلى حكم من حكم العدو في جهاده وعلم أن الحصن منيع أو حاصره عدة سنوات أو أشهر فلم يستطع، فأعلن من دلنا على هذا الحصن كيف نفتحه وهو وأسرته طلقاء ما نأثرهم وله من الغنائم كذا، له من الغنائم كذا جارية أو كذا فرس أو كذا، ما الذي يدريه أن هناك في جواره الغنائم؟ فما الذي يعلمه أن هناك أجرة مجهولة؟ يقول لما صحت الأجرة مجهولة جاز كذلك في الخراج أن تكون الأجرة غير معينة والمدة غير معلومة. هذا أراد نوعنا وقياسه. اقرأ المتن يا إبراهيم. بعدها قال بيع الخراجية اكرهه، لكن شراؤها يجوز، يعني في قول عن الإمام أن شراؤها جائز، اشتريها لتنقذها حتى لا تضيع. نعم. رباع مكة ولا إجارتها، لا يجوز بيع رباعها. الرباع جمع ربع، والربع يعني الحي، إما الدار أو المسكن أو الحي أو المنطقة، يسمى ربع، وجمعه رباع. فأراد يقول دور مكة ومساكنها ما تباع ولا تؤجر كذلك. هذا الأمر مبني على مسألة الخلاف في إجارة دور مكة وبيعها مبني على أصل، وهو هل مكة فتحت عنوة ولا فتحت صلحا؟ فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فتحها بالقوة أصبحت أرضها وقف للمسلمين كبقية الأراضي الخارجية، أو أنها فتحت صلحا فتبقى أملاكها فتبقى أراضيها ودورها ملكا لأصحابها إن لم تحصل فإذا أسلم أهلها عليها بقيت لهم. فمن ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة عنوة قال هذه أرض خارجية لا تصل بيعها، علمنا هذه. فمن رأى أنها صلحا قال أنها فتحت صلحا ويجوز بيع رباعها ويجوز أجارتها. إذا قلنا أن هذا هو أصل الخلاف بالمسألة فما الصواب في هذا؟ الأدلة المتعارضة، من قال أنها فتحت عنه له أدلة كثيرة. فيقال دخلها صلى الله عليه وسلم مجاهدا وفتحت عنوه في أول الأمر، دخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر وقبائل العرب معهم الرايات حتى دخلوا مكة، وجعل على الميمنة فلان وعلى الميسرة خالد، ودخلوا من أعلى مكة ثم نادى بالأنصار فأتوا إليه يهرولون، قالوا انظروا إذا رأيتم أوباش أهل مكة فاحسدوهم حصدا. ثم قبض كفه اليسرى صلى الله عليه وسلم وأشار باليمنى ولا رأ، قالوا فذهبوا فما رأوا أحدا قائما إلا أناموه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله أحل لي مكة، إن الله حبس الفيل عن أهل مكة وأحلها لي ساعة من النهار، ثم بعد ذلك عادت حرمتها إلى أن تقوم الساعة. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم، جاء أبو سفيان قال يا رسول الله أزيدت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم، فنادى صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. بعد أن سلف خزاعة على بكر بن وائل، لأن أصل فتح مكة أن بكر بن وائل وقريش نقضوا العهد وقاموا في الليل فقتلوا عدد من خزاعة، وخزاعة كانت حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب فتح مكة. فجاء وأذن لخزاعة أن تقتل في بني بكر ساعة من نهار، ثم بعد ذلك أمنهم صلى الله عليه وسلم، ففتحت في أول النهار عنوة، ثم بعد ذلك فتحت صلحا وقر أهلها عليها. ولذا جاء قريش بعد ذلك فباعوا أملاكهم، باع حكيم بن حزام دار الندوة أيام عبد الله بن الزبير، قال عبد الله يا فلان بعت مكرمة قريش، قال ابن أخي لا مكارم اليوم إلا بالتقوى، ما عندنا إلا الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة قيل له ألا تنزل في دارك؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار، لأن عقيل لم يسلم إلا متأخر رضي الله عنه، وهو الذي بقي في مكة وورث أما طالب أخذ عنه جميع الأملاك، فلم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم شيء. فلما قالوا هل ترك لنا عقيل من دار دل على أن أربابها يملكونه، ومن ملك شيء جاز له بيعه، دل على هؤلاء أن يملكون، والصحابة باعوا أراضي لهم، فدل على جواز بيع رباع مكة. ثم جاءت آثار أخر لعدم بيع الدور، فاستشكل ذلك، فذهب بعض الناس إلى أن البيع لا يجوز والإجارة لا تجوز، وإن رأى أنها فسحة صلحة. فذهب بعضهم إلى أن البيع جائز والإجارة هي التي لا تجوز، ولعل هذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن بيعها جائز لكن إجارتها لا تجوز. يجوز الإنسان أن يشتري فيها لكن ما فضل عن حاجته فلا يجوز بيعه. قلنا هذين التعليلين هما المذكوران في الفقه، فهناك تعليل آخر. تعليلين، ما هو؟ أن فتح صلحا أو عنوة. فيه تعليل آخر لعله أوجه، ذكرنا له قاعدة بالأمس، أن مكة شرفها الله وحرمها، هي أرض لعموم المسلمين، لأنها عبادة يأتيها الناس لأجل أن يقام فيها شعائر الله. فمنا لما قيل له صلى الله عليه وسلم لبني لك فيها دار، قال منا مناخ لمن سبق. منا هي مناخ، يعني الناس يكون فيه، من جاء قبل أخيه بساعة فهو حق بالأرض التي نزل فيها، لكن لا تملك. فالحرم المسجد والحرم الذي حوله كذلك، من جاء مقدما هو أسرع الناس له أن يكون فيه. هذا قالوه لأنه يفد الناس إليها في كل حين وفي كل وقت، لما كان كذلك جعلوا هذا النوع قريب من حرمة المساجد، فكأن لها حرمة عامة فلا يصح بيعها. لكن التعليلين، لكن التعليلان الأولان هم الجاريان في كتب الفقه، ولعله أظهر لنا في ذلك أن مكة فتحت في أول عن أمرها عنوة، ثم استقر عليها الأمر بالصلح فتباع، لكن أجارتها فيه شبهة، إجارة دورها فيه شبهة. لكن من رأى، بعض أهل العلم يرى أنه لو جلب مواد بنائها من غير أرض مكة كالتربة والرمل والإسمنت والحديد والجذور وغير ذلك، جاء بها من خارج مكة فله هذه الأنقاض والبقعة هي له، لكن ما أشاده عليها فله أن يبيع. فإذا أراد أن يبيع إنما يبيع ذاك الذي عمره وأقامه. هكذا ذهب بعض أهل العلم إليه، والله أعلم. فنعلم الآن من الشرح هذا التوجيه. اقرأ. يقول صلى الله عليه وسلم هذه في الخطبة، قال في خطبة مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ساعة من نهار. ما وجه هذه المقدمة؟ إن الله حبس عن مكة الفيل، لما جاء بهذه العبارة؟ اللهم صل عليه. يبين أن من دخلها منعه الله من ذلك كما منع أصحاب الفيل من دخول مكة، لأن لها حرمة قائمة، حرمتها مستمرة. فإنما سلط علينا سلطنا الله على أهلها مدة ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها. وبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سلط على مكة الفيل، لبيان حبس عن مكة الفيل، لبيان أن لمكة حرمة، فمن أرادها بسوء فإن الله حابسه كما حبس أهل الفيل. نعم. ما وجه الاستدلال في هذا؟ وجه الاستدلال أنه أم هاني هي أخت علي بن أبي طالب، هي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، آوت إليه حمد أمنت من قريش أحد أصهارها. وقلنا أن المرأة لها أن تعطي الأمان كالرجل إذا كان في ذلك مصلحة وليس فيه قياس عن الإمام. فجاء عليهم قال أين فلان؟ قالت أمنته، قال والله إني لقاتله. فذهبت إلى النبي فوجدته يستحن، فطرقت الباب قال من هذا؟ قالت أم هاني. قال مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله إن ابن أمي زاعم أنه قاتل من أجرت. قال يا أم هاني قد أجرنا من أجرت. وين الشاهد على أن مكة فتحت صلحا أو عنوة؟ لمن أمنته، أو وين أمنته؟ في أي مكان؟ في دارها. هذا الشاهد. وين تأمنه؟ في غرفة حبسته، لا في الدار. لو تركته طريقا قتلوه من بدري، لو قتل سريعا، لكن إن أعطته الأمان حبسته في دارها. ولذا لما أقر على أن لها دارا دل على أن أهلها يملكون وأنها تباع الدور فيها. نعم. فيها مقال وعمل المسلمين قائم منذ الصحابة بالبيع والشراء، هذا فيه إشكال ولعلها ما تصح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومقياس بن صبابة ولو فتحت ولو فتحت صلحا لم يجوز قتل أهلها ولم تقسم بين الغانمين. الكلام لا يرتبط، ولذا الفاصلة هذه صحيح أن تكون نقطة. ولو فتحت صلحا لم يجوز قتلها، انتهى الكلام. كأنه قال ولا أجارتها ولا تقرى بيوتها ولم تقسم بين الغانمين. إنه فتح الصلحا باقى وخلوها لم يستمع يا أخي. قال لو فتح الصلحا ما قسمت، وهي لم تقسم، والذي استدلاله خطأ. لو فتح الصلحا لبقيت تحت أرباب أهله، تحت أصحابه. أيما إمام فتح أرضا من أرض الكفار ودخلها صلحا هو أحد أمرين، إما أن يصطلح على أنهم يبقون فيها مدة معينة، هذا يسموه صلح مؤقت، وبعد ذلك يكون أمرها إلى المسلمين، وإما عجز عن فتحها إلا بطريق الصلح على أن يدفعون جزية وتبقى هذه ملك لهم ما تكون للمسلمين. إن هكذا شروط الصلح. ولو صلح لو بقي صلحا لدخلت عنده. أراد أن يستدل بها على أنها فتحت عنوة وأخطأ في الاستدلال، لأن إذا قلنا لم تقسم ما يدل على أنها فتحت عنوة، لا يدل على أنها فتحت عنوة. ولعل هذا أحيانا إذا لم يحرر أو يكون الموضوع فيه نوع من شائكة يفلت الإنسان. فالمعصوم هو صلى الله عليه وسلم. اقرأ وقل يبيعوها بعض الصحابة. اقرأ. وجوابه وفق المذهب والرواية الثانية. المذهب لا يجوز بيعه. إذا قيل أن فلان من الصحابة اشترى وأن فلان من الصحابة اشترى كيف تقولون؟ يقولون الجواب نعم. وجوابه أن ذلك كان على سبيل الاستنقاذ. يقول كأن هذه الرباع أوشكت أن تذهب وتضيع فحفظا لها اشتروها حتى تبقى للمسلمين. هذا نوع من التأويل. إذا وجد النص يصادم المذهب يضطرون إلى تأويل ما ورد. نعم. عن عمر اشترى ذلك لمصلحة وجعله فتنة ويجعله ذلك في أرض الزواج. وعلى المنع وعلى المنع أي رواية المنع من بيعها وأجارتها فما الحكم؟ قال إن سكن في أجرة معينة. وعلى المنع وعلى المنع إن سكن بأجرة معينة لا يأثم بعدم دفعها لعل هذا أوجه. قال أن سفيان رضي الله عنه جاء وسكن في أحد الدور بأجرة طبعا ولما انتهى هرب فلاحقوه واخذوه منه. هو يرى انه ما يجوز دفع الاجره لكن هذه القصه الله اعلم بصحتها لكن هذا متوارد في السير لانه اتفق معهم على اجره ما يجوز خداع فلعله سكن وعرفوا انه يدفع اجره فابى دفع الاجره وله الحق في ذلك. اذا راى انه لا يجوز دفع الاجار عليها لا يجوز اعانتهم على معصيه لأنها تخالف المعتقد. ولعله سكن لأنهم يرون أن من سكن دفع الإيجار فلما سكن هرب. وقيلت هذه القصة للإمام أحمد بن حنبل فظل يضحك تبسم منها. تبسمه يدل على رضا يعني كان مقتنعا بما فعله فلان. يحرم بدل الأجرة لكن البيع يجيز. نعم. وروي أن سفيان سكن بعض رباع مكة وعرفه لم يخرج من أدركه أحمد بن حنبل وذكر ذلك لأحمد فتبسم وظاهره أنه أعجبه. مسألة الحرم كمكة نص عليه. إيش الحرم كمكة؟ ما معنى الحرم كمكة؟ عندنا المسجد الحرام ومكة والحرم. المسجد الحرام المكان الذي يصلى فيه حول الكعبة ومكة الحدود الذي يسكنها الناس والحرم ما جاوز الناس حتى وصل الحدود المعروفة التي من تجاوزها يكون خارج الحرم. عرفنا هذا؟ ولا يتم سماء عد. أيوة. كمياه العيون ونقل البيت. ولكن عادي الجاني الأرصاد والجسم ولا ما نبت في أرضه من الشرع والشوء ومن أرض منه شيئا ملكه إلا ولا يجوز بيع كل ماء عد. ماء عد يعني ينبع يخرج شيئا فشيئا، هذا لا يجوز بيعه لأنه لا يمتلك. الذي يمتلك الذي على وجه البيع أو المستنقع أو ما كان في نبع، إذا كان في أرض لا يملكه لا إشكال. هذه المسائل لو كانت في البر ما حد يملكها، إنما يملكها من اقتناها ممن سبق إليها. لكن الكلام في أن هذه الملك والذب والقار والمعادن والمياه الجارية في أراض مملوكة، كلام أنها لو كانت في أراض مملوكة هل يملكها صاحبها أو ليس لا يملكها صاحبها، عرفنا هذا؟ ما هو الكلام أنها لو كانت في بر الخلا والعشب هذا لا إشكال أن يكون في بر ما يملك، وكذا الملك وغيره. إنما الكلام أن هذا الخلأ والعشب نبت في أرض مملوكة، أو أن هذه البئر جاء إنسان فأخذ من الماء الموجود داخلها رغما عن صاحبها أو خفية عن صاحبها، فهو استعمال حرام ولا غير حرام؟ فيقول كل ماء عز وعشب وخلأ، لما قال خلأ دل على ما أنبته الآدمي، إنما أنبته الله سبحانه وتعالى، فملح وقارط ونفط هذه ما تباع. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وكلام عريض، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.